أما الموطن الأول فهو الصبر على عبادة الله وعلى طاعته، لأن الإنسان يحب الراحة ويحب الدعة والعبادات، والعبادات التي فرضها الله عز وجل على عباده تحتاج إلى نشاط وجد وجد وسعي، ولا سيما الصلاة التي هي خير موضوع وضعه الله عز وجل لعباده. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقد كانت هذه الصلاة قرة عين المؤمنين، لا تطيب حياتهم إلا بها، اعتنوا بها عناية بالغة، داوموا عليها وأعطوها حقها واصطبروا عليها، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أعلى مقاما في صلاة المؤمنين. كانت تقام صلاة الظهر ويذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. والصوم صبر وحبس للنفس عن ملذاتها وشهواتها، والحج صبر لما فيه من السفر والارتحال وتغير العادة وقلة الطعام والمنام وبذل المال، وكل عبادة عباد الله يتعبد بها المرء إلى ربه ويؤديها على الوجه الصحيح فإنها تحتاج إلى صبر. وأما الموطن الثاني من مواطن الصبر، الصبر عن معصية الله تعالى. الصبر عن الحرام صبر عن مال محرم، صبر عن شهوة محرمة، صبر عن الوقوع في أعراض الناس، صبر عن اغتياب المؤمنين، صبر عن أذية المؤمنين بالقول أو بالفعل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فطم نفسه عن محارم الله، وطوبى لعبد روض نفسه على ذلك، ولا سيما في زمن صار الوصول إلى الحرام من أيسر ما يكون. نسأل الله السلامة والعافية. وأما الموطن الثالث عباد الله فهو الصبر على أحداث الأيام والليالي وصروف الدهور والمصائب التي تقع على العباد عامة أو على العبد خاصة، وهذه الأحداث كثيرة ومتنوعة، من الفقر والمرض والابتلاء بالكافرين من أذاهم. شكى الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العهد المكي وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقالوا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دين الله. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. عباد الله، قد ابتلي إخوة لنا وذاقوا صنوف العذاب من القتل والتدمير وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات والتهجير والتجويع ما مر على مثله من شناعة اليهود على إخواننا في غزة، والأمر أمر الله سيسلم الله عز وجل إخواننا ويعلي أمرهم بإذنه ويخزي عدوهم. نسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يحفظهم وأن يمدهم بعون منه وقوة، وأن يخزي اليهود المعتدين، وأن يرينا فيهم عجائب قدرته، إنه سبحانه قوي عزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، وعليكم بوصية الله عز وجل الذي وصى عباده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن مقام الصبر عباد الله عظيم، وبابه واسع وعظيم، للدخول في زمرة المؤمنين وللتمكين في الأرض. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويبتلي الله عز وجل عباده بالحسنات والسيئات حتى يميز المنافق من المؤمن والصالح من المفسد. وهذا الطريق لا يسلكه إلا أهل الإيمان، وهو شاق على النفوس. ولو كان هذا الطريق محفوفا بالورود والدعة والراحة لدخله من ليس منهم. ولا يكون الابتلاء إلا على قدر الإيمان. أشد الناس بلاء الأنبياء والأمثل فالأمثل. يبتلي الله عز وجل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي على قدر ذلك، وإن كان في دينه رقة هون عليه، فما يزال كذلك حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولا يغرنك عبد الله ما عليه الكافر أو العاصي من النعيم، يتنعم بنعيم الدنيا، فإن ذلك استدراج من الله عز وجل. وإذا ابتلي الكافر أو العاصي في الدنيا بنوع من الابتلاء فهو تذكير له لعله يتوب، لعله يرجع. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أو يكون ذلك من العذاب المعجل له في الدنيا. وأما المؤمن إذا ابتلي فصبر فهو خير له. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والصبر له حد من ليس له حد من الحسنات أبدا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا الذي قصد بيت الله وجلس فيه يقرأ القرآن، وقد آثر جلسته هذه على كثير من متع الدنيا المباحة، فإنه ينال الحسنات التي لا يعلم قدر هذه الحسنات وعظم هذه الحسنات إلا الله، ويعلم العبد قدرها إذا رآها يوم القيامة. وغير ما يحصل له من راحة القلب وطيب الحال، إن ذلك من عزم الأمور من أعلاها وأحبها إلى الله سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.